شوقا وقطرنا لحيكم سرنا شوقا وقطرنا وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران وذو الهوى Oh. جمالي من ألوذ بي سواك عند حدوث الحادث العميم ولا يطيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح ومن علومك علم اللوح.